بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أحييكم أيها الأخوة الكرام في هذا الدرس الجديد، وسندخل بإذن الله عز وجل فيه في صفة جديدة أيضا، وهي الصفة 28 من الصفات التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي صفة الرؤية، بمعنى أن الله عز وجل يرى، بمعنى أن الله عز وجل يرى، وليس بمعنى أن الله عز وجل يرى. هذه الصفة التي عقد المؤلف لها هذا المبحث، وهي من الصفات الإلهية. هذه القضية بأن الله يرى تدخل في باب الصفات الإلهية باعتبار تعلقها بالله سبحانه وتعالى، وليس باعتبار قيامها بذات الله، باعتبار تعلقها بذات الله سبحانه وتعالى وليس باعتبار قيامها بذات الله، إذ هي ليست من الصفات المعاني القائمة بذات الله، وإنما من المعاني المتعلقة بذات الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر المؤلف في هذه القضية ثلاث آيات، ذكر المؤلف هذه القضية في الوسطية في ثلاثة مواضع، ففي الآيات ذكر فيها أربع آيات، حيث يقول: وقوله أي ومن الآيات التي تدخل في الصفات الإلهية قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله: على الأرائك ينظرون، وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وذكر فيها حديثا واحدا حيث يقول: وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وذكر فيها أيضا فصلا لخص فيه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه القضية كما سيأتي ذكره. ونحن سنجمع كل هذه المواضع في موطن واحد كما فعلنا في صفة الكلام وفي غيرها من الصفات، حتى لا يتكرر الحديث والنقاش. هذه القضية التي هي قضية رؤية الله عز وجل من القضايا العقدية الكبرى في البحث العقدي، وهي من المسائل الكبار التي دار فيها جدل كبير بين طوائف الأمة. يقول ابن تيمية في بيان منزلة هذه القضية، يقول: وهي أي مسألة رؤية الله، وهي من الأصول التي يشتد كثير من السلف والأئمة على من خالف فيها. ويقول أيضا: ومسألة الرؤية كانت هي أكبر المسائل الفارقة بين السنة المثبتة وبين الجهمية، حتى كان علماء الحديث والسنة يصنفون الكتب في الإثبات ويقولون: كتاب الرؤية، ويقولون: كتاب الرؤية والرد على الجهمية. وكذلك الأحاديث التي تنكرها الجهمية من أحاديث الرؤية وما يتبعها، ويعدون من أنكر الرؤية معطلا. هذا الكلام يقرر فيه ابن تيمية خطورة هذه المسألة وعظم منزلتها. وقد ذكر ابن تيمية أن الجهمية كانوا ينكرون العلو، أن الجهمية في أول ظهورهم كانوا ينكرون العلو، ولكنهم لا يصرحون بهذا الإنكار، ويستعيضون عنه بإنكار الرؤية، ويقولون: نحن ننكر الرؤية لأن النصوص التي جاءت في الرؤية أقل ظهورا، والأدلة العقلية الدالة على الرؤية أقل قوة وظهورا من الأدلة الدالة على صفة العلو، فيعبرون عن إنكارهم لصفة العلو بإنكارهم لصفة الرؤية. ولهذا قال الإمام أحمد: من أنكر الرؤية فهو جهمي معطل. لماذا؟ لأنه يجعلها سلما لإنكار صفة العلو. وقد اهتم العلماء بهذه المسألة كثيرا، وألفوا فيها كتبا كثيرة، فقد جمع فيها الإمام أحمد بن حنبل كتابا خاصا. يقول عبد الله بن الإمام أحمد، يقول: رأيت أبي يصحح الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية، ويذهب إليها وجمعها في كتاب وحدث به، وكذلك أبو الحسن الأشعري ألف فيها كتابا، يقول: وألفنا كتابا في الرؤية نقضنا به اعتراضات اعترض بها علينا المعطل في مواضع متفرقة من كتب جمعها محمد بن عمرو الصيرمي المعتزلي. وكذلك الحافظ أبو بكر ابن أبي داود السجستاني فيما ذكر عنه ابن تيمية وابن القيم، وأبو نعيم الأصفهاني فيما ذكره عنه أيضا ابن تيمية وإن كان ليس موجودا في قوائم كتبه عند المعاصرين، والآجري أبو بكر محمد بن الحسين ألف فيها كتابا سماه التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة، وكذلك الحافظ الدارقطني أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني وكتابه من أجمع الكتب التي ألفت في قضية الرؤية، وهو كتاب الرؤية، يقول في أوله: هذا كتاب حافل جمعت فيه ما ورد من النصوص الواردة في كتاب الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة برؤية الله الباري جل وعلا وبعض أمور الآخرة. وكتابه مطبوع متداول، وإن كان ليس فيه ذكرا للآيات التي ذكر الدارقطني أنه سيذكرها، وإنما ركز على الأحاديث والآثار. وهذه القضية اختلف الناس فيها كثيرا، وترجع أصول اختلافاتهم إلى ثلاثة مذاهب أساسية. أصول اختلافات الناس في هذه القضية ترجع إلى ثلاثة مذاهب أساسية. المذهب الأول أن الله عز وجل يرى في الآخرة بأعين الرؤوس عيانا، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. والقول الثاني أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة ولا يمكن أن يرى بالأعين، وهذا قول المعطلة وأشهرهم المعتزلة. والقول الثالث على أن الله عز وجل يرى في الآخرة ولكن يرى لا في جهة، وهو قول الملفقة وخاصة الأشاعرة. ويمكن أن نرجع هذه الأقوال الثلاثة إلى قولين، فنقول اختلف الناس في رؤية الله عز وجل على قولين: من يقر بإمكانها وتحققها وهم أهل السنة والجماعة والأشاعرة، والقول الثاني من ينكرها ويجعلها في حكم المستحيل وهم المعطلة ويمثلهم المعتزلة. والأشاعرة في قضية الرؤية يتفقون مع أهل السنة والجماعة في الإقرار بالرؤية وبتحققها، ولكنهم يختلفون عن أهل السنة والجماعة في أمرين: الأمر الأول في الأساس العقلي الذي بنوا عليه إمكان الرؤية، والأمر الثاني في تفسير حقيقة الرؤية، فإنهم جعلوها راجعة إلى الانكشاف وليست إلى قيامها بالعين الباصرة كما سيأتي بيانه. وقبل أن ندخل في استعراض هذه الأقوال، لابد من التأكيد على أن البحث في قضية الرؤية مبني بشكل كبير على البحث في صفة العلو، فكل من خالف أهل السنة والجماعة في صفة العلو فقد خالفهم في قضية الرؤية، لأنها فرع عن صفة العلو. وقد أشرنا في درس سابق إلى أن صفة العلو تعد أصلا لعدد من الصفات، مثل صفة الاستواء على العرش، وصفة النزول، وصفة المعية، وصفة الرؤية، أو نقول وقضية الرؤية. دعونا الآن ندخل في مذهب أهل السنة والجماعة ونحقق النظر فيه من عدة أوجه. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يرى بالأعين، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأعين رؤوسهم عيانا في مواضع متعددة، في العرصات وفي الجنة. عقيدة السنة والجماعة هذه لخصها ابن تيمية في العقيدة الواسطية، حيث عقد فصلا قال فيه: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة شديدة التركيز ذكرها ابن تيمية رحمه الله عز وجل في عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه القضية. وحاصل ما اشتمل عليه كلام المؤلف في هذا الفصل أربعة أمور. الأمر الأول أن رؤية الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة تكون بالأعين، تكون بالأعين. والأمر الثاني أنها إنما تتحقق يوم القيامة، أنها إنما تتحقق يوم القيامة، حيث يقول يرونه يوم القيامة. والأصل الثالث أنها تكون في عدد من المواضع وليس في الجنة فقط. والأصل الرابع أن رؤية المؤمنين لله عز وجل تكون في جهة العلو، أن رؤية المؤمنين لله عز وجل تكون في جهة العلو، وهو مأخوذ من قول المؤلف كما يرون الشمس وكما يرون القمر، كما هو ذكر في عدد من كتبه. إذن أربعة أصول تميز مذهب أهل السنة والجماعة في قضية الرؤية عن المذاهب الأخرى. وهذا المعتقد أجمع عليه أئمة السلف وتواردوا على حكايته. يقول الأشعري في نقل الإجماع، يقول وأجمعوا يعني أئمة السلف على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأعين وجوههم، على ما أخبر به تعالى في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وبين معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأشعري يحكي الإجماع على ذلك. ويقول ابن تيمية في نقل الإجماع أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة، وأجمعوا على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم، ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الدنيا هل رآه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، كما سيأتي التنبيه عليه. إذن هذه هي خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه القضية، وأنها تتحصل في أربعة أصول. أدلة أهل السنة والجماعة على هذه القضية اللي هي رؤية الله عز وجل، لا بد فيها في الأدلة لا بد أن نفرق بين مقام الإمكان وبين مقام التحقق، بين مقام الإمكان ومقام التحقق. فمقام الإمكان عقلي ومقام التحقق سمعي. ولهذا إذا سئلنا وقلنا هل قضية الرؤية الله عز وجل قضية سمعية أم عقلية، لا بد أن نذكر هذا التفصيل، فنقول هي من جهة الإمكان عقلية سمعية، ومن جهة التحقق سمعية محضة. يقول ابن تيمية كلام السلف والأئمة كثير في مسألة الرؤية، وتقرير وجودها بالسمع وتقرير جوازها بالعقل، وجودها تحققها وجوازها. ويقول ابن القيم قد ثبت بالعقل إمكان رؤيته سبحانه وبالشرع وقوعها، قد ثبت بالعقل إمكان رؤيته سبحانه وبالشرع وقوعها. إذن لدينا الآن نوعان من الأدلة، أدلة الإمكان وأدلة التحقق الوقوع. فيما يتعلق بأدلة الإمكان وهي أدلة عقلية، اختلف الذين أقروا بإمكان رؤية الله عز وجل في الأدلة العقلية التي تقوم أو تثبت هذا الإمكان. فمنهم من قال إن الدليل العقلي هو الإمكان، هو القيام بالنفس. قالوا الدليل العقلي الذي يدل على إمكان الرؤية هو القيام بالنفس. ومعنى هذا الكلام أن كل قائم بنفسه، أن كل شيء قائم بنفسه ليس قائما بغيره، فإنه يمكن أن يرى، والله عز وجل قائم بنفسه وليس قائما بغيره، فإذن الله يمكن أن يرى. وهذه الطريقة هي طريقة ابن كلاب وابن الزاغوني وعدد من علماء الإسلام. هذه الطريقة الأولى العقلية. الطريقة الثانية طريقة الوجود، قالوا كل موجود يمكن أن يرى، والله عز وجل موجود، إذن الله عز وجل يمكن أن يرى. كل موجود يرى والله عز وجل موجود، إذن الله عز وجل يمكن أن يرى. وهذه الطريقة هي طريقة أبي الحسن الأشعري وكثير من أتباعه. يقول ابن تيمية يقول وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، وهذا الطريق أصح من تلك، يعني وهذا الطريق اللي هو طريق القيام بالنفس أصح من طريق الوجود. ولكن هناك طريقة أخرى هي أصح من هاتين الطريقتين، هناك طريقة أخرى هي أصح من هاتين الطريقتين، وهي قائمة على قياس الأولى، وليتكم تكونوا معايا في في في في في هذه القضية بعينها. هي قائمة على قياس الأولى، ووجه ذلك أن يقال من المعلوم أن الأشياء منها ما يرى ومنها ما لا يرى، أن الأشياء منها ما يرى ومنها ما لا يرى، هذا محل اتفاق. والفارق بين ما يرى وبين ما لا يرى لا يجوز أن يكون أمرا عدميا، لا يجوز أن يكون أمرا عدميا. لماذا؟ لأن الرؤية أمر وجودي، والأمر الوجودي لا يتحقق إلا بأمر وجودي، الأمر الوجودي لا يتحقق إلا بأمر وجودي. وبناء عليه فالمرء لا يكون إلا موجودا، المعدوم لا يرى، المعدوم لا يرى. لماذا؟ لأن الرؤية أمر وجودي، وإذا لا تتعلق إلا بما هو موجود، فلا يرى إلا الموجود، والرؤية لا تتعلق بالموجود ولا تتحقق بأمر وجود ولا تتحقق بأمر عدمي، وإنما لا تتحقق إلا بأمر وجودي، فهي وجودية في نفسها، وسببها وعلتها أيضا وجودي، سببها وعلتها لا بد أن يكون أمرا وجودي. وكل ما لا يكون إلا للموجود، وكل ما لا يكون إلا للموجود، وكل ما يتعلق بالوجود فهو أمر وجودي، ليس أمرا عدميا. فالله عز وجل أولى بأن يرى. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو أكمل الموجودات، لأن الله هو أكمل الموجودات. فإذا كانت الرؤية أمرا وجوديا ولا تتعلق إلا بأمر وجودي، ولا تحدث إلا بعلة وجودية، فالله عز وجل إذن سيكون أولى بغيره في الرؤية، لأن وجوده أكمل الموجودات. هذه الحجة التي شرحتها بعبارات أو بيّنتها بعبارات متتالية، يمكن أن نقول إنها تقوم على الأصول التالية، تقوم على خمسة أصول، كل أصل تابع للأصل الذي قبله. الأصل الأول أن الرؤية لا تكون إلا للموجود فقط، فالمعدوم لا يرى. الأصل الثاني أن الرؤية في نفسها أمر وجودي في حقيقتها، فهي ليست أمرا عدميا. الأصل الثالث أن الأمر الوجودي لا يتحقق بالأمر العدمي، لا يتحقق بالأمر العدمي. الأصل الرابع أن علة الرؤية راجعة للوجود، لأنها أمر وجودي، فلا تتحقق إلا بأمر وجودي. والأصل الخامس أن الله عز وجل أكمل الموجودات وأولاها بكل أمر يرجع إلى الوجود. النتيجة أن الله عز وجل أولى بإمكان الرؤية من غيره، أولى بإمكان أن يرى من غيره من الموجودات. لماذا؟ لأن الرؤية ترجع إلى معنى الوجود، والله عز وجل أولى بالوجود من غيره، إذن إمكان رؤيته سبحانه أولى من غيره. وهذه الحجة التي ذكرنا أصولها الآن تقوم على أساس آخر، وهو قاعدة الأكملية المشهورة، قاعدة الأكملية المشهورة. وقاعدة الأكملية المشهورة لها صياغة يتداولها طلبة العلم في مجال العقيدة وغيره. الصياغة تقول: كل كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالله أكمل منه، فالله أولى به، فالله أولى به. ولكن هذه الصياغة تحتاج إلى تعديل قليلا حتى تكون أكثر دقة وانضباطا، فيقال: كل كمال ثبت للمخلوق لمحض معنى الوجود فالله أكمل به، فالله أولى به، لأن وجوده أكمل. أعيد الصياغة المقترحة: كل كمال ثبت للمخلوق لمحض معنى الوجود فالله عز وجل أولى به، لأن وجود الله أكمل من غيره. ومعنى هذا الأساس أو معنى هذه القاعدة أن كل حكم وكمال اتصف به المخلوق لأجل كونه موجودا، اتصف به المخلوق لأجل كونه موجودا أو لأجل معنى الوجود، فالله تعالى أولى بأن يتصف به. ولهذا فإن الأحكام والكمالات الموجودة في المخلوقات نوعان: الأحكام والكمالات الموجودة في المخلوقات نوعان: نوع كمالات حقيقية، النوع الأول كمالات حقيقية وهي المعاني الراجعة إلى محض معنى الوجود، وهي المعاني الراجعة إلى محض معنى الوجود، فهي كمالات حقيقية وهي أمور وجودية. النوع الثاني كمالات نسبية، كمالات نسبية اعتبارية وهي المعاني الراجعة إلى معنى اعتباري، مثل العقل، العقل في الإنسان، العقل في الإنسان كمال، ولكنه ليس كمالا حقيقيا وإنما هو كمال اعتباري نسبي، كمال اعتباري نسبي. وكذلك الصحة وقابلية الأكل وغيرها من المعاني فهي كمال في حق الإنسان ولكنها ليست كمالا حقيقيا وإنما هو كمال اعتباري. لماذا؟ لأن هذه الكمالات في الحقيقة راجعة إلى أمور عدمية. فالأكل مثلا، قابلية للأكل والصحة، هي في الحقيقة راجعة إلى أن الإنسان محتاج إلى أن يتغذى، محتاج إلى أن يتغذى، فهي كمالات ولكنها كمالات اعتبارية. إذن الكمالات التي ترجع إلى معنى الوجود هي الكمالات التي يكون الله عز وجل أولى بها من المخلوقات. لماذا؟ لأن وجود الله أكمل من وجود غيره. يقول ابن تيمية في بيان هذا المعنى بعد أن ذكر أن الله عز وجل لا يوصف بالمعاني العدمية، يقول: ونكتة هذه الحجة أن كل حكم ثبت لمحض الوجود فالوجود الواجب أولى به من الممكن، وكذلك من الأمثال المضروبة وهي الأقيسة العقلية، ولله المثل الأعلى أن كل كمال ثبت لموجود فالواجب أولى به من الممكن، وكل كمال يوجد في المربوب فالرب أولى به من العبد. ثم قال: وقولنا في هذه الحجة، تأملوا هذا النص، يقول: وقولنا في هذه الحجة كل حكم ثبت لمحض الوجود يخرج الأحكام التي تتضمن العدم مثل الأكل والشرب، فإن ذلك يستلزم كون الآكل والشارب أجوف بحيث يحصل الغذاء الذي هو أجسام في محل خال، لا سيما إذا كان قد خرج غيره بالتحلل ويكون بدل المتحلل، فيكون متضمنا خروج شيء من الجسم، وذلك نقص وهو صفة عدمية. خلاصة هذا الكلام الذي يريد أن يقرر ابن تيمية أن القاعدة الأكملية هي راجعة إلى معنى الوجود. فقولنا كل كمال للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ضابط هذا القيد لا نقص فيه بوجه من الوجوه، هو الكمال الذي يرجع إلى معنى الوجود، هو الكمال الذي يرجع إلى معنى الوجود. فكل كمال في المخلوق يرجع إلى معنى الوجود فالله أولى به. ولأجل هذا المعنى غيرت الصيغة، فقلنا في صياغتها الجديدة: كل كمال ثبت للمخلوق لمحض معنى الوجود فالله أولى به. فكانت هذه الصياغة أولى من الصياغة الأخرى لأنها أتقن ولأنها تبين الأساس الذي يقوم عليه هذا المنطلق. هذا فيما يتعلق بالدليل العقلي الذي يدل على إمكان رؤية الله سبحانه وتعالى. الآن ننتقل إلى النوع الثاني من الأدلة، وهي الأدلة السمعية التي تثبت تحقق الرؤية. والأدلة السمعية لذلك كثيرة جدا، دعونا نستعرض بعضها. الدليل الأول قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والاستدلال بهذه الآية على إثبات الرؤية مستفيض في كلام أئمة السلف، وقد فسر قوله سبحانه إلى ربها ناظرة بأنها تنظر إلى خالقها عكرمة والحسن البصري وعطية العوفي، وهو الذي رجحه ابن جرير الطبري وعدد من الأئمة السلف كالإمام أحمد وغيره من العلماء. ووجه الاستدلال بهذه الآية على إثبات رؤية الله عز وجل أن النظر في هذه الآية عدي بحرف إلى وأضيف إلى الوجه، عدي بحرف إلى وأضيف إلى الوجه، وهذا التركيب إذا ورد في لغة العربي لا يراد به إلا النظر بعين الرأس، لا يراد به إلا النظر بعين الرأس. وقد أشار إلى هذا المعنى أن اللفظ إن لفظ النظر إذا عدي بإلى وأضيف إلى الوجه يراد به عين الرأس الأشعري والباقلاني وغيره من علماء الكلام. يقول الأزهري وهو من علماء اللغة في تهذيب اللغة في كتابه تهذيب اللغة يقول: قلت ومن قال إن معنى قوله إلى ربها ناظرة بمعنى منتظرة فقد أخطأ، لأن العرب لا تقول نظرت إلى الشيء بمعنى انتظرته، وإنما تقول نظرت فلانا أي انتظرته. ثم قال: فإذا قلت نظرت إليه لم يكن إلا بالعين، وإذا قلت نظرت في الأمر احتمل أن يكون تفكرا وتدبرا. إذن الأزهري نص على أن هذا التركيب لا يراد به إلا الرؤية بالعين. هناك اعترض به المعطلة وهم المعتزلة على هذا الاستدلال، قالوا إن المراد بالانتظار هنا أو بالنظر هنا هو الانتظار، أنها تنتظر ثواب الله، أنها تنتظر ثواب الله. وهذا القول مروي عن مجاهد، هذا القول مروي عن مجاهد وهو مشهور عنه جدا، أنه فسر قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، قال: أي تنتظر ثوابها. وقد حكاه ابن جرير الطبري وغيره من المفسرين. ولكن هذا القول غير صحيح. لماذا؟ لأنه مخالف لتركيب الآية الذي يقتضي في اللغة الدلالة على العين الباصرة التي في الرأس، وهو أيضا مخالف لما هو مروي عن جماهير أئمة السلف وأما قول مجاهد الذي روي عنه وهو مشهور عنه جدا فالجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أن قول مجاهد ليس إنكارا للرؤية، أن تفسير مجاهد هذا ليس إنكارا للرؤية، وإنما هو تأويل لدليل من أدلتها. ومعنى هذا الكلام أن مجاهد لم يقل هذا التفسير أو هذا التأويل لأنه ينكر الرؤية، وإنما قال بهذا التفسير اجتهادا منه. وبناء عليه فلا يصح لأحد أن يأتي إلى مجاهد ويقول إنه ممن أنكر الرؤية، لأن مجاهد لم يكن يتحدث عن إثبات الرؤية وعدمها، وإنما كان يتحدث في تفسير نص من النصوص. وهنا قضية منهجية لا بد من التنبيه عليها، وهي على التسليم بأن مجاهد كان ينكر الرؤية، على التسليم بأن مجاهد كان ينكر الرؤية وليس كذلك، فإنه أيضا لا يدل على أنه متوافق مع المعتزلة، لأن مجاهد لم يكن ينطلق من الأصول التي كان ينطلق منها المعتزلة، إذ لو كان ينطلق من الأصول التي انطلق منها المعتزلة لما اقتصر على إنكار صفة الرؤية، وإنما أنكر جملة الصفات الأخرى التي أنكرها المعتزلة. واضح؟ إذن لا بد أن نعتبر هذه المعاني في النظر في الروايات التي رويت عن أئمة السلف في بعض آيات الصفات. إذن هذا هو الوجه الأول، أن مجاهد لم ينكر منكرا للرؤية وإنما كان يفسر نصا من نصوصها. الوجه الثاني أن يقال أن مجاهد لا ينكر أن هذه الآية تدل على رؤية الله، أن مجاهد لا ينكر أن هذه الآية تدل على رؤية الله. لماذا؟ لأن تفسيره بانتظار الثواب لا ينفي عدم الرؤية، لأن الرؤية الله عز وجل يوم القيامة ثواب المؤمنين، بل هو أعظم ثواب يعطاه المؤمنون. وهذا الوجه أشار إليه القصاب في كتابه نكت القرآن حيث يقول: ومن قال إنها منتظرة تنتظر الثواب فليس بخلاف لما دل عليه القرآن، إذ لا ثواب أجل من انتظار رؤية الرب سبحانه. واضح هذا المعنى؟ إذن حتى على القول بأن مجاهد كان يقول تنتظر ثوابها لا يصح لنا أن نقول إنه أنكر أنها تدل على الرؤية، لأن الرؤية ثواب من أنواع الثواب، بل هي أعظم ثواب. الدليل الثاني قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي أن الكفار يحجبون عن رؤية الله. فمفهوم المخالفة أن المؤمنين لا يحجبون وإنما يرون الله سبحانه وتعالى. وقد اختلف أئمة السلف في تفسير هذه الآية كثيرا، وأطال بن جرير كثيرا في تفسير هذه الآية، فبعضهم قال محجوبون عن كرامته، وبعضهم قال محجوبون عن رؤيته. والصحيح أنه لا تعارض بين هذين القولين، لأن رؤية الله عز وجل أعظم كرامة، فمن حجب عن كرامة الله عز وجل من الكفار فمن باب أولى تدل على عفوا، فمفهوم المخالفة يدل على أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن كرامة الله التي أعظمها الرؤية، التي أعظمها الرؤية. والاستدلال بهذه الآية على إثبات رؤية الله عز وجل شائع جدا عند أئمة السلف، بل قد توارد على الاستدلال بها كبار أئمة السلف، الإمام مالك والشافعي والأوزاعي وسفيان الثوري وأحمد وابن المبارك، كلهم استدلوا بهذه الآية على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى. فتلاحظ أن هؤلاء الأجلة كلهم تواردوا على الاستدلال بهذه الآية، وهذا التوارد من أنواع قوة الاستدلال. فإننا إذا وجدنا دليلا توارد أئمة السلف الكبار على الاستدلال به، فهذا أحد معالم قوة دلالة هذا الدليل. هذا الدليل اعترض عليه المؤولة، وأقصد بهم المعتزلة، فقالوا إنهم محجوبون عن رحمة الله. الكفار محجوبون عن رحمة الله، مفهومها أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن رحمة الله فقط، وليس لها تعلق بالرؤية، وليس لها تعلق بالرؤية. قالوا لأن إثبات الرؤية، لاحظ القاضي عبد الجبار حين ذكر هذا المعنى لم يذكر دليلا ولا سندا من أئمة السلف ولا الصحابة ولا التابعين، وإنما استدل بوجه واحد فقط، وهو أن لو قلنا أنها متعلقة بالرؤى لاقتضى ذلك التجسيم، فلا بد أن نؤولها. وهنا نوع من المصادرة، نحن ننطلق من كلام أئمة السلف ونورد كلام أئمة السلف ونستند إليه ونعتمد عليه، وهؤلاء لا يعتبرون كلام أئمة السلف ولا ينظرون إليه ولا يحاولون حتى الجواب عنه، مع أن القاضي عبد الجبار في كتابه فضل الاعتزال يقول نحن الذين نتبع الصحابة ونحن الذين نمثل قولهم، ثم لا يأتون في أفراد الأدلة إلى أقوال الصحابة ولا يعتبرونها. الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وهذا الحديث مشهور جدا، بل قد بلغ حد التواتر، فقد رواه 27 من الصحابة، وتتبع آثاره وتتبع طرق أحاديثهم الإمام الدارقطني في كتابه الرؤيا. ومجموع النصوص النبوية التي وردت في قضية الرؤية سواء في هذا الحديث أو في غيره من الأحاديث بلغت حد التواتر، وقد حكم عليها بالتواتر عدد من العلماء. ووجه الاستدلال بهذا الحديث على إثبات رؤية الله أن الله عز أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤيتنا لله برؤيتنا بالقمر، ورؤيتنا للقمر حقيقية عيانا بأبصارنا، فكذلك رؤيتنا لله عز وجل حقيقية عيانا بأبصارنا. ثم هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال إن لفظ الرؤية في هذا الحديث عدي إلى مفعول واحد، والقاعدة عند علماء اللغة أن لفظ الرؤية إذا عدي إلى مفعول واحد فالمراد بها الرؤية البصرية، وإذا عديت إلى مفعولين فالمراد بها القلبية، الرؤية القلبية والرؤية العلمية، وهي في هذا الحديث عديت إلى مفعول واحد إنكم سترون ربكم. اعترض المعتزلة على هذا الاستدلال بعدد من الاعتراضات، فقالوا إن المراد بالرؤية هنا الرؤية العلمية، قالوا لأن الرؤية ترد في لغة العرب بمعنى الرؤية القلبية والرؤية العلمية، ولكن هذا الاعتراض غير صحيح، لأن فيه مصادرة حتى على لغة العرب، فالعرب لا يقولون إن كل رؤية تكون بمعنى بالرؤية العلمية، وإنما قالوا الرؤية العلمية إذا عديت إلى مفعولين، ونحن في هذا الحديث لم تعد الرؤية فيها لم تعد إلى مفعولين، وإنما عديت إلى مفعول واحد. هذا الأمر الأول في الجواب على قول المعتزلة. الأمر الثاني يقال إن لو كان المراد بها الرؤية العلمية ويكون معناه أنكم سترون ربكم يعني ستعلمون ربكم، لما كان للمؤمنين اختصاص بالرؤية، لأن الناس كلهم سيعلمون ربهم يوم القيامة وتنكشف الحقائق حتى للكفار، أليس كذلك؟ بلى. وبناء عليه فلا يكون للمؤمنين اختصاص بالرؤية، والحديث جاء في اختصاص المؤمنين، هناك اعتراض آخر للمعتزلة أيضا يكشف عن خلل منهجي في بنية الاستدلال الاعتزالي، قالوا إن هذا الحديث كذب أو منقول عن آخرين. يقول القاضي عبد الجبار: نجزم بأنه كذب أو حكاه عن قوم، هكذا، مع أن الحديث متواتر ولم يتعب نفسه، ماشي كذب. طيب أثبت لنا أنه كذب، لدينا 27 من الصحابة رووا هذا الحديث، وتتبع الأئمة هذا الحديث وأتعبوا أنفسهم وأفردوه في كتب. كان الواجب على من يعتقد أن هذا الحديث كذب أن يبين، أن أن أن أن يتتبع الأدلة التي عند الآخرين المخالفين له وينقضها، ولكنه لم يفعل ذلك. هناك خلل منهجي في قضية الاستدلال الاعتزالي، وهذه أحد معالمه. هذه أبرز الأدلة التي اعتمد عليها أهل السنة والجماعة، وهناك أدلة أخرى سنذكرها يعني سردا، وسنحيل بإذن الله عز وجل إلى بعض الكتب التي ناقشت هذه القضية وأطالت في نقاشها. الدليل الرابع عند أهل السنة قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، وهذا أحد أبرز الأدلة وأشهر الأدلة عند أهل السنة والجماعة. الدليل الخامس: نصوص اللقاء كما في قوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، أيضا نصوص اللقاء من أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات الرؤية. من أراد أن يتتبع أدلة أهل السنة والجماعة في صفة الرؤية، هناك كتاب رسالة دكتوراه بعنوان رؤية الله وما يتعلق بها لحمد الناصر، وهو من مطبوعات جامعة أم القرى، تتبع أدلة أهل السنة والجماعة وأدلة المخالفين بالنقاش والحوار، وهو كتاب من أجمع الكتب التي ألفت في صفة الرؤية، رؤية الله وما يتعلق بها لحمد الناصر. الآن ننتقل إلى مذهب المعتزلة. المعتزلة ينكرون رؤية الله، بل ويقولون إن رؤية الله من المستحيلات. يقول القاضي عبد الجبار في بيان معتقده، يقول: ومما يجب نفيه عن الله الرؤية. قال: وهذه مسألة خلاف بين الناس، يعني أن الناس اختلفوا فيها كثيرا. قال أيضا: وفي الحقيقة الخلاف في هذه المسألة إنما يتحقق بيننا وبين هؤلاء الأشعرية، الذين لا يكيفون الرؤية. فأما المجسمة، نحن أهل السنة، فهم يسلمون أن الله تعالى لو كان فهم يسلمون أن الله تعالى لو لم يكن جسما لما صح أن يرى، ونحن نسلم لهم أن الله تعالى لو كان جسما لصح أن يرى، والكلام معهم في هذه المسألة لغو. وهذا النص مهم، يبين حقيقة الخلاف في هذه المسألة، وأن الخلاف خلاف أصول، وأن الخلاف خلاف في الجذور وليس مجرد تفريعات. نعم، القاضي عبد الجبار يقول إن الخلاف بيننا وبين المجسمة، طبعا ويقصد المجسمة أهل السنة والجماعة، خلاف في الأصول. فمن العبث، يقول، ومن اللغو أن نشتغل بالفروع، فالبحث في صفة الرؤية، في قضية الرؤية، فرع عن البحث في صفة العلو وغيرها من الصفات. يقول: وأما الأشعرية فهم ينكرون معنى العلو، ولو مع ذلك أقروا بصفة الرؤية، فالخلاف معنا، يقول، بيننا هنا. وهذا يعني يبين حقيقة الخلاف بين المعتزلة وبين الأشعرية، وأن الأشعرية في الحقيقة لم ينضبطوا في هذه الصفة، كما سيأتي التنبيه عليه في آخر الدرس. هذا المعتقد عند المعتزلة استدل عليه المعتزلة بعدد من الأدلة، ولكن المعتزلة، وهذه قضية منهجية نشير إليها، أن المعتزلة في هذه القضية لا يفرقون بين الأدلة العقلية وبين الأدلة السمعية، بل يبدأون بالأدلة السمعية، وهذا على خلاف على خلاف استدلالات في القضايا الأخرى العقدية في الأسماء والصفات. لماذا؟ قالوا لأن قضية الرؤية ليست من القضايا التي يتوقف عليها صحة السمع، فإننا يمكن أن نثبت النبوة من غير أن نخوض في صفة الرؤية. فلما أمكن لنا أن نثبت النبوة من غير أن نخوض في صفة الرؤية أصبح السمع غير متوقف على الرؤية، فيمكن أن نستدل بالسمع على الرؤية كما نستدل بالعقل. ولهذا القاضي عبد الجبار في كتابه شرح الأصول الخمسة بدأ بالأدلة السمعية قبل الأدلة العقلية لأجل هذا الغرض. ولكن هذا التوصيف غير صحيح. لماذا؟ لأن المعتزلة في الحقيقة إنما أنكروا الرؤية لأنها تقتضي التجسيم، وصرحوا بذلك تصريحات ظاهرة ومبينة. فكونهم ينطلقون من أن إثبات الرؤية يقتضي التجسيم معناه أنهم ينطلقون من أصول عقلية كلية يحاكمون إليها النصوص الشرعية، فالأصول المؤثرة حقا في مذهب المعتزلة هي الأصول العقلية. نحن سنذكر عدد من الأدلة التي اعتمد عليها المعتزلة ونبين وجه الغلط فيها ونشير إلى باقي الأدلة. الدليل الأول عند المعتزلة دليل المقابلة، وهو دليل عقلي. يقول القاضي عبد الجبار في تصوير هذا الدليل يقول: إن الواحد منا راء بحاسة، والرائي بالحاسة لا يرى الشيء إلا إذا كان مقابلا أو حالا في المقابل أو في حكم المقابل. لا يمكن الشيء الإنسان إذا رأى إلا أن يرى الشيء المقابل له بالحاسة. قال: وقد ثبت أن الله تعالى لا يجوز أن يكون مقابلا ولا حالا في المقابل ولا في حكم المقابل، لأن هذه الأوصاف لا تكون إلا للأجسام والله ليس بجسم. النتيجة أن الله لا يمكن أن يرى. وتلاحظون أن هذا الاستدلال قائم على إنكار صفة العلو، فإنهم لو لم ينكروا صفة العلو لما استقام لهم هذا الاستدلال. وهذا الدليل دليل المقابلة قائم على ثلاث مقدمات أساسية. لابد أن نضبط المقدمات حتى نعرف نحن أين نخالف المعتزلة. المقدمة الأولى أن الرؤية لا تكون إلا في اتجاه، أن الرؤية بحاسة البصر لا تكون إلا في اتجاه، فإن الإنسان في رؤيته ببصره لا يكون إلا في اتجاه. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن كل ما كان في اتجاه فهو جسم، أن كل ما كان في اتجاه فهو جسم. والمقدمة الثالثة أن الله منزه عن الجسمية. إذن النتيجة أن الله عز وجل منزه عن الرؤية وتستحيل رؤيته. أين نخالف المعتزلة؟ في الثالثة فقط؟ الثانية والثالثة. الأولى أن الرؤية لا تكون إلا في اتجاه، نحن لا نخالفه، نحن نسلم بذلك. ولهذا نحن نقول إن المؤمنين يرون الله في جهة العلو. المقدمة الثانية أن كل ما كان في جهة فهو جسم، هل نحن نقول ذلك؟ في هذه المقدمة نقول: ماذا تقصدون بالجهة؟ نفس النقاش الموجود في صفة العلو. هل تقصدون بالجهة هنا شيء مخلوق محدود؟ فنعم، كل ما كان في جهة مخلوقة فهو مخلوق. أم تقصدون بالجهة هنا ما كان في اتجاه ما، سواء كان في مخلوق أو غير مخلوق؟ طبعا وهم يقصدون هذا المعنى، نحن ننازعهم في هذه المقدمة. فليس كل ما كان في اتجاه فهو مخلوق، لأننا نحن نقول إن الله عز وجل في اتجاه العلو ومع ذلك فهو ليس مخلوقا. وحقيقة هذه المقدمة أنها استدلال بمحل النزاع، أنها في الحقيقة استدلال بمحل النزاع. والمقدمة الثانية عفوا الثالثة أن الله منزه عن الجسمية، أيضا نقول: ماذا تقصدون بالجسمية؟ هل تقصدون بالجسمية صفات المخلوقين؟ نعم، الله منزه عنها. أم تقصدون بالجسمية قيام الصفات؟ فإن قصدوا بالجسمية قيام الصفات وهذا هو المعنى الذي يقصدونه، فالله عز وجل ليس منزها عن الجسمية بهذا بهذا المعنى. إذن هذه هذا الدليل دليل المقابلة هو في الحقيقة مبني على قضية إنكار العلو، فإذا أنكرنا أو أبطلنا قول المعتزلة في إنكار العلو يسقط هذا الدليل من تلقائيا. الدليل الثاني دليل الانطباع، دليل الانطباع، وحقيقته أن كل ما كان مرئيا فلا بد أن تنطبع صورته في العين، والله سبحانه وتعالى يتنزه عن الصورة والمثال، إذن يستحيل أن يكون الله مرئيا. واضح دليل الانطباع. هذا الدليل لم أقف عليه في كتب المعتزلة، قد يكون في كتب المعتزلة التي لم تصل إلينا أو في الكتب المعتزلة التي لم أطلع عليها أنا، ولكنه ذكر القاضي ذكر الرازي الرازي عنهم وناقشه. هذا الدليل قائم في حقيقته على البحث في حقيقة الرؤية، أن قائم هذا الدليل قائم على مقدمة، وهي أن حقيقة الرؤية التي تكون للمؤمنين يوم القيامة هي نفسها الحقيقة التي تكون الآن في حقيقتها وفي خواصها، ولكننا نحن لا نقول ذلك. نحن لا نقول إن الرؤية التي تكون للمؤمنين يوم القيامة لله عز وجل هي في حقيقتها الرؤية التي تقوم في الأعين الآن وفي خواصها، فنحن لا ندري عن خواص تلك الرؤية ولا ندري عن حقيقتها التفصيلية، وبناء عليه فهذا الدليل مبني على تحديد خواص الرؤية يوم القيامة، وتحديد الخواص لا يمكن أن يكون إلا بعد تحقيق بعد إدراك الحقيقة، ولكننا نحن لا ندرك الحقيقة، فالخوض في تحديد الخواص حينئذ خوض خاطئ، فالخوض في تحديد الخواص خوض خاطئ. الدليل الثالث الذي استدل به المعتزلة قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهذا الدليل دليل محوري عند المعتزلة، بل هو الدليل الذي ابتدأ به القاضي عبد الجبار وأطال فيه كثيرا وأورد عليه أكثر من 20 اعتراض وأجاب عليها لماذا؟ لأنه هو الدليل، يعني دليل محوري ودليل قوي جدا لديهم كما يرون. ووجه الاستدلال بهذا الدليل على قول المعتزلة أن الرؤية في هذه أن الإدراك لفظ الإدراك في هذه الآية قرن بالبصر بالأبصار، ولفظ الإدراك إذا قرن بالبصر أو بالإبصار لا يدل في لغة العرب إلا على الرؤية، فيكون قوله تعالى لا تدركه الأبصار أي لا تراه الأبصار. واضح وجه الاستدلال. ولكن استدلال المعتزلة بهذا القول بهذا الآية غير صحيح لعدد من الأمور. الأمر الأول أن المراد بالإدراك هنا الإحاطة وليس البصر، الإحاطة وليس الرؤية، فهو معنى الإدراك أخص من معنى الرؤية، فإنك يمكن أن ترى شيئا ولا تحيط به، وكل شيء أحط به فقد رأيته. وقد جاء استعمال الإدراك بمعنى الإحاطة في عدد من نصوص القرآن ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. تراءى يعني الرؤية تحققت، ومع ذلك قالوا إنا لمدركون، أي إنه لمحاط بنا، وبناء عليه فيكون معنى الآية لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار، وليس لا تراه الأبصار. وهذا القول أعني تفسير الآية بأنه لا تحيط به الأبصار هو المروي عن ابن عباس وقتادة وعطية العوفي. وأما قول المعتزلة بأن لفظ الإدراك إذا قرن بالإبصار فإنه لا يدل إلا على الرؤية، هذا صحيح إذا عدي لفظ الإدراك بحرف التعدية، فقال الإنسان مثلا المعبر أدركته بالبصر، ولكن ذلك ليس هو الواقع في الآية، فالآية ليس فيها تعدية الإدراك بحرف الأداة، وإنما فيه تدركه الأبصار، نسبة الإدراك إلى الأبصار مباشرة. الوجه الثاني أن يقال إن المراد بالإدراك هنا الرؤية، ولكن النفي ليس متعلق بكل المقامات وإنما متعلق بالدنيا، وإنما متعلق بالدنيا. لماذا يقال هذا القول؟ لأن بهذا القول نجمع بين هذا النص وبين النصوص الشرعية الأخرى، وأي قول وجه يؤدي إلى إمكان الجمع بين النصوص هو أولى من الوجه الذي يؤدي إلى أخذ ببعض النصوص وترك بعضها. إذن هذا الوجه سيكون مقدما على أي وجه ذكره المعتزلة في الاستدلال. الدليل الرابع قوله تعالى، الدليل الرابع للمعتزلة قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني إليك، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. قالوا ولن تفيد التأبيد، لن تفيد التأبيد، إذن معنى الآية إنك لن تراني ولن تراني في المستقبل، ولا يمكن أن أرى. وهذا القضية هي بحث لغوي محض، بحث لغوي محض، وفيها كلام كثير جدا بين علماء اللغة. ومع ذلك يمكن أن نقول أن استدلال المعتزلة بهذه الآية غير صحيح لعدد من الأمور. الأمر الأول أن لن لا تفيد التأبيد، أن لن لا تفيد التأبيد عند عدد من علماء اللغة. يقول ابن مالك: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وخلافه اعضدا، يعني أن أن أن القول بأن أن لن تفيد التأبيد بنفسها قول غير صحيح. وهذا الوجه يحتاج إلى تأمل ونظر، لأن الله عز وجل يقول في القرآن: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فالمراد ولن تفعلوا هنا التأبيد، يعني لن تستطيعوا أبدا. فقد جاءت لن في القرآن دالة على التأبيد، دالة على التأبيد. الوجه الثاني يقال إنه على التسليم بأنها تفيد التأبيد، فالتأبيد هنا ليس مطلقا، وإنما هو متعلق بمقام الدنيا، ونحن نقول بذلك. فمقام الدنيا لن يرى أحد فيه الله عز وجل بعينه، وهذا الوجه سيكون مقدما على الوجه الذي ذكره المعتزلة. لماذا؟ لأن فيه جمعا بين نصوص الشريعة، وكل وجه فيه جمع بين نصوص الشريعة يكون أولى بالتقديم من الوجه الذي فيه أخذ ببعض نصوصها وترك بعضها. ومع ذلك أؤكد على أن البحث في لن بحث شائك وطويل، وهناك بحث منشور بعنوان: قضايا لن في النحو العربي، قضايا لن في النحو العربي لإبراهيم النعيمي، أطال جدا في هذه المسألة وناقشها بعدد من الأوجه، لمن أراد أن يطلع على التفصيل المتعلق بهذه القضية. بهذا نكون قد انتهينا من مذهب المعتزلة، وننتقل إلى مذهب الأشاعرة في صفة الرؤية. الأشاعرة كما ذكرنا في أول الدرس أقروا بأن الله عز وجل يرى يوم القيامة، وقال بعضهم أنه يرى بالأبصار، ولكنهم قالوا إن الله عز وجل يرى لا في جهة، إن الله عز وجل يرى لا في جهة. فالرائي لله لا يراه أمامه ولا خلفه ولا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال، وإنما يراه لا في جهة، هكذا يقولون. يقول اللقاني في جوهرة التوحيد: ومنه أن ينظر بالأبصار بلا كيف ولا انحصار، ومنه أن ينظر بالأبصار بلا كيف ولا انحصار، ومنه أي ومما يثبت لله عز وجل أن ينظر، أن يراه الناس بالأبصار بلا كيف ولا انحصار. ثم ذكر في شرحه، اللقاني شرح جوهرة التوحيد في كتابه في شرحه هداية المريد، أن المراد بلا كيف أي بلا جسمية ولا جهة، قال: والمراد بلا كيف أي بلا جسمية ولا جهة، أي أن الله عز وجل يرى لا في جهة. ولهذا فسر عدد من علماء الأشاعرة الرؤية لله بأنها انكشاف يخلقه الله في العين، يرى الإنسان به الموجود من غير أن يكون مقابلا له. ولكم أن تتخيلوا أن الله عز وجل يخلق في عين الإنسان انكشافا يرى به المرئيات من غير أن تكون أمامه، من غير أن تكون في جهة بالنسبة له في المنام. يقول الباجوري، يقول: الرؤية قوة يجعلها الله في خلقه لا يشترط فيها مقابلة المرء ولا كونه في جهة ولا حيز ولا غير ذلك. ويقول العصام في حاشيته على شرح التفتزاني في شرح العقائد النسفية، يقول: قوله بمعنى الانكشاف التام. التفتزاني يقول بمعنى الانكشاف التام بالبصر، قال أي المراد الانكشاف التام لا ما تعتاده النفس من إدراك المقابل للبصر على مسافة مخصوصة بإحاطة الخطوط الشعاعية به. ثم قال إن الله عز وجل يخلق صفة للعبد قائمة بذاته يدرك بها ذات الله على نحو إدراك الأشياء بالبصر. ثم قال العصام بأنه لا فرق بيننا وبين المعتزلة إلا في اللفظ، لا فرق بيننا وبينها في تفسيرنا لرؤية الله عز وجل إلا في اللفظ. وسبب قول الشاعر بهذا القول أن الله يرى لا في جهة أنهم سلموا بدلالات النصوص الشرعية على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، وسلموا للمعتزلة وللمعطلة إنكار العلو، إنكار العلو، فاضطروا إلى أن يأتوا بقول يجمع بين يجمع القول بين هذه بين هذا الخلط بين الأصول، فجاءوا بهذه الخلطة أن الله يرى لكن لا في جهة. والأشاعرة في قولهم هذا وقعوا في أنواع من الأغلاط، الغلط الأول أنهم خالفوا الضرورة الوجودية التي يجدها الإنسان في نفسه من أن الرؤية لابد أن تكون في جهة. والشيء الثاني أنهم تناقضوا، حيث أنهم أقروا بالنصوص التي جاءت في صفة الرؤية وألزموا بها المعتزلة، وأنكروا النصوص التي جاءت في صفة العلو، مع أن النصوص التي جاءت في صفة العلو أكثر عددا وأظهر دلالة، ومع ذلك لم يأخذوا بها وأخذوا بالنصوص الأقل عددا والأضعف دلالة، وهذا فقدان للانسجام وللمعقولية. وهذا القول الذي ذكره الأشاعرة في تفسير رؤية الله هو في الحقيقة إنكار للرؤية ورجوع إلى مذهب المعتزلة ولهذا صرح عدد من علماء الأشاعرة بأن الخلاف بينهم وبين المعتزلة في هذه القضية خلاف لفظي. يقول الرازي في كتاب نهاية العقول: واعلم أن التحقيق في هذه المسألة، يعني مسألة العلو، أن الخلاف فيها يقرب أن يكون لفظيا، وقد أشار أبو نصر السجزي رحمه الله إلى هذا المعنى، فذكر أن هناك مسائل الخلاف فيها بين المعتزلة والأشاعرة خلاف لفظي، وضرب مثالا بقضية الرؤية. الأشاعرة في إثباتهم من قضية الرؤية اعتمدوا على أصل عقلي مشهور وهو أصل الوجود كما ذكرناه سابقا. قالوا كل موجود يرى، والله موجود، إذن الله يمكن أن يرى. فهذا الأصل هو الأشل، وهو أكثر الأصول العقلية انتشارا بين الأشاعرة، ولهم أصول عقلية أخرى صحيحة، ولكن هذا الأصل هو أكثر الأصول انتشارا. هذا الأصل عليه اعتراضات كثيرة، جدا، وقد أوردها الرازي في كتابه الأربعين، أورد أكثر من 10 اعتراضات على هذا الأصل. ثم قال: وأنا غير قادر على الجواب عنها، فمن قدر على الجواب عنها أمكنه أن يتمسك بهذه الطريقة. قال ابن التلمساني في شرحه على معالم أصول الدين للرازي، قال: وقد تصدى جماعة من الفضلاء للجواب عنها، وكان شيخنا تقي الدين، لا أدري ماذا يقصد بتقي الدين هنا، قال: كان شيخنا تقي الدين يقول إن بعضها لا يمكن الجواب عنه بما يشفي الغليل. قال ابن التلمساني وهو الصحيح، وهناك إقرارات كثيرة من علماء الأشاعرة تدل على أن هذا الأصل، أن كل موجود يرى والله موجود، إذن الله يمكن أن يرى، أصل مشكل وعليه إشكالات كثيرة. ومن أبرز الإشكالات التي ترد على هذا الأصل أنه يلزم منه أن يكون الطعم مرئيا والصوت مرئيا. لماذا؟ لأن الصوت موجود، وهم قالوا كل موجود يرى، ولهذا التزم بعض الأشاعرة بذلك فقالوا كل موجود يرى، فالصوت يرى والطعم يرى وغير ذلك من الأمور الموجودة التي تحس بالحواس الأخرى يمكن أن ترى. وهذا أحد الأوجه التي تدل على خطأ هذا الإشكال. هنا سؤال مهم: ما الفرق بين هذا الأصل وبين الأصل الذي نحن اعتمدنا عليه؟ فقلنا إن الله عز وجل أولى بالوجود، فالله عز وجل يمكن أن يرى في بداية الدرس. الفرق باختصار أن هناك فرق بين جملتين، بين أن نقول إن كل موجود يرى وبين أن نقول إن الرؤية لا تكون إلا للموجود. أعيد، أن هناك فرق بين جملتين، بين أن نقول إن كل موجود يرى وبين أن نقول إن الرؤية لا تكون إلا لأمر موجود. فنحن في دليلنا ذاك لا نقول إن كل موجود يرى، وإنما نقول إن الرؤية لا تكون إلا لأمر موجود، والأشعرية يقولون إن كل موجود يرى. فهناك فرق إذن كبير بين طريقتنا في الاستدلال وبين طريقة الأشعرية. وقد اهتم ابن تيمية كثيرا بهذا التفريق وذكره في عدد من مواضعه. بقيت قضية في مذهب المعتزلة وهي في مذهب الأشعرية وهي: كيف ننقض مذهب الأشعرية في قولهم إن الله يرى لا في جهة من خلال النصوص الشرعية؟ قالوا إن الله عز وجل يرى لا في جهة احتمالا طبعا النصوص الشرعية كما يقولون، فكيف من خلال النصوص الشرعية نثبت بطلان هذا القول؟ هناك أوجه كثيرة يمكن أن نقيمها، من ذلك طبيعة الرؤية نفسها. الرؤية البصرية نفسها لا تكون إلا في مقابل، لا تكون إلا في جهة. فمن ادعى قولا آخر أو رأيا آخر فعليه أن يقيم الدليل، وهم لم يقيموا الدليل في خصوص هذه القضية. الشيء الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوا وكما ترون القمر صحوا. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم رؤية المؤمنين لربهم برؤيتهم للقمر ورؤيتهم للشمس، ورؤية المؤمنين ورؤية الناس للقمر وللشمس تكون في جهة العلو، في جهة العلو. فهذا الحديث يدل على أن رؤية المؤمنين لله سيكون في جهة العلو. الوجه الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضامون في رؤيته، أي لا تتزاحمون في رؤيته. فلو كانت رؤية الله عز وجل لا في جهة لما كان لهذا القيد معنى، وإنما ذكر هذا القيد ليبين بأن الله عز وجل سيكون عال على الناس، وكل ورؤية الأمور العالية كالقمر الناس لا يتضامون في رؤيتها، لا يتضامون في رؤيتها. فهذا الحديث يشير أيضا إلى أن رؤية الله عز وجل ستكون في جهة العلو، ستكون في جهة العلو. هذا فيما يتعلق بقضية العلو إثباتا ونفيا واستدلالا وتأصيلا. بقيت تفاريع كثيرة تتعلق بصفة العلو، هي كلها تثبت بعد أن تفاريع كثيرة تتعلق بقضية الرؤية وليست العلوم، هي كلها لا يحق البحث فيها إلا بعد أن الإثبات. وهناك تفاريع كثيرة سنذكر سبع تفاريع سردا. الفرع الأول: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء ليلة المعراج أم لا؟ تعلمون أن هذه المسألة فيها خلاف طويل بين علماء السلف، ولن ندخل في الخلاف لأنها مسألة فرعية الحديث فيها طويل، ولكن سنشير فيها إلى قضية واحدة فقط، وهي تحقيق مذهب الصحابة في هذه القضية. هل الصحابة مختلفون في هذه القضية أم لا؟ العلماء السلف اختلفوا في حكاية مذهب الصحابة، فمنهم من يقول إن الصحابة مختلفون في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، ومنهم من يقول إن الصحابة مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه. وممن قال بهذا القول بأن الصحابة كانوا مجمعين وليسوا مختلفين الدارمي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير، كلهم أشاروا إلى أن هذه المسألة ليست من محال الخلاف وإنما هي من محال الإجماع. يقول ابن تيمية: وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة. ويقول ابن كثير ومن روى عنه يعني عن ابن عباس ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب، فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة، فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة. ومع ذلك فابن تيمية كثيرا كثيرا ما يذكر في التمثيل على الخلاف الذي يقع بين الصحابة في مسائل العقائد هذه القضية، كثيرا ما يذكر ذلك في عدد من المواضع وهذه القضية تحتاج إلى تحرير أكثر مما ذكرناه هنا من الإشارة. المسألة الثانية، هل يمكن أن يرى الله عز وجل في المنام في الدنيا أم لا؟ المسألة الثالثة، هل الكفار والمنافقون يرون الله عز وجل يوم القيامة أم لا؟ المسألة الرابعة، ما المواطن التي يرى فيها المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ والمسألة الخامسة، وقت رؤية المؤمنين لله في الجنة، هل يرونه كل يوم أم كل جمعة؟ والمسألة السادسة، هل النساء يرون الله في الجنة أم لا؟ والمسألة السابعة، هل الملائكة يرون الله أم لا؟ هذه مسائل فرعية تتعلق بقضية الرؤية، وهي من الفروع التي لا تهمنا كثيرا في هذا الدرس. بعد أن ذكر ابن تيمية الآيات التي جاءت في صفة في قضية الرؤية قال: وهذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. وهذا المعنى يريد ابن تيمية يقول إن نصوص الآيات التي جاءت في قضية الصفات كثيرة جدا، ونحن قد ذكرنا ذلك في الدرس 18، وذكرنا أن بلغت المئات بل بلغت الآلاف، وبإذن الله عز وجل ندخل في الدرس القادم فيما يتعلق بالنصوص النبوية التي وردت في الصفات الإلهية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.